أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويمكن الخدش في الكل. أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل، والمسألة عقلية خصوصا، سلام عليكم، خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النهاية، وستعرف من قواعد الشهيد قدس سره، والمنقول منه ليس حجة في المقام. كان البحث في التجذي، وأن المتجذي هل يستحق العقوبة شرعا عقلا وشرعا كما يستحق المعاصي، أو أن المتجري لا يختلف عن العاصي في حكمه، أي في استحقاق العقاب وعدمه. قال الشيخ: أنه استدل على أن المتجري حكمه كالعاصي بأدلة. أولا، الإجماع المستفاد من الفرعين المتقدمين، وإلا لم يدعي أحد الإجماع على عنوان المسألة. لا يوجد عندنا إجماع في كلمات الفقهاء أو في كلمات الأصوليين أن المتجري حكمه كحكم العاصي. نعم، يستفاد من بعض الفروع في المسائل الفقهية أن إجماعهم هناك ليس إلا بناء على أن التجري حكمه حكم العاصي. وهذا معناه ماذا؟ معناه نحن إذا ناقشنا في تلك الفروع الفقهية وبينا أنها لا علاقة لها ببحث التجري، إذن بعد الإجماع يسقط عن الاعتبار، وإن لم يفعل الشيخ ذلك. الشيخ لم يفعل ذلك، يعني لم يناقش تلك الفروع الفقهية، ولكن المحققون من المحققين من العلماء من الأعلام الأصوليين أساسا ناقشوا فيها الفروع، قالوا هذه الفروع الفقهية لا على الحكم الموجود فيها ليس مبتنيا على أن المتجري كالعاصي. إذن الدليل الأول هو الإجماع المستفاد من بعض الفروع الفقهية التي لا يمكن تصحيحها بنظر الشيخ إلا بناء على أن التجري حكمه حكم العاصي. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام هو السيرة العقلائية، وجعلها الشيخ مؤيدة. الدليل الثالث هو حكم العاقل، حيث يدعى مثلا أن العقل قاض بأن المتجري على حد سواء مع العاصي من حيث هتك حرمة المولى. وبعض يرى أنه وقد يقرر دلالة العاقل، هذا هو الدليل الرابع لبيان حكم العاقل. إذن هسه إما أدلة ثلاثة: الإجماع والسيرة والعاقل، وإما دليل من الإجماع، الإجماع هو الدليل الأول والسيرة الدليل الثاني أو المؤيد، والعاقل أيضا قد يدعى هكذا وقد يقرر بالنحو الذي بيناه، والأمر سهل. ثلاثة كانت أو أربعة، المهم الشيخ سيناقشها جميعا سواء كانت ثلاثة أو كانت أربعة. أما الأول كما سيأتي إن شاء الله بحثه مفصلا بعد ذلك، أن الإجماع إما محصل وإما منقول. يقول الشيخ: أما المحصل منه فهو وإن قبلنا افترضوا حجيته، إلا أنه في المقام غير موجود. لماذا؟ لسببين: الأول لوجود الخلاف في المسألة كما تقدم فيما سبق وسيأتي بعد ذلك، لأنه المحصل يعني عدم وجود الخلاف والمفروض وجود الخلاف في المسألة أولا، وثانيا أن الإجماع في مثل هذه المسائل ليس بحجة، لأن المسألة عقلية والشاهد عليه الاستدلال بدليل العقل. إذا لم تكن المسألة من المسائل العقلية، إذن كيف يمكن يقال حكم العاقل بقبح التجري؟ إذا كانت المسألة شرعية، إذن لا معنى للاستدلال بالحكم العقلي. أو يقال وقد يقرر دلالة العقل على ذلك، أي على قبح التجري. إذن يظهر أن قبح التجري وأنه كالعاصي من هذه الجهة ولا فرق بينهما. هذه مسألة عقلية لو مسألة شرعية؟ مسألة عقلية، وأنتم تعلمون أن الإجماع ليس حجة في المسائل العقلية، الإجماع إنما هو حجة في المسائل الشرعية. أما العاقل فيرجع فيها إلى حكم العاقل سواء كان هناك إجماع أو لم يكن هناك إجماع. فالمحصل منه أي من هذا الإجماع المدعى على قبح التجري غير حاصل. لماذا؟ لوجود الخلاف أولا، ولكون المسألة عقلية لا يكون الإجماع المحصل فيها حجة، وإنما العاقل هو الحجة في مثل هذه المسائل. وأما المنقول على فرض تماميته فسيأتي بعد ذلك كبرويا مناقشته بأنه حتى لو تحقق الإجماع المنقول ونقل الإجماع عن بعض الفقهاء في المسألة، فإن الإجماع المنقول ليس مدركا للاستنباط. فإذا إن كان مرادكم من الإجماع المحصل فهو غير حاصل، المناقشة صغروية مو كبروية، يعني على فرض حجيته فهو غير حاصل صغرى لأن المسألة عقلية لوجود الخلاف. وإن كان مرادكم من الإجماع هو الإجماع المنقول فهو وإن كانت الصغرى تامة إلا أنه مناقشة في كبرها وهي في حجية الإجماع المنقول. فالدليل الأول ساقط عن الاعتبار. قال: أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل. لماذا؟ لسببين. والمسألة عقلية، هذا سبب، خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النهاية فيما سبق، واستقربه أيضا استقرب العدم سيد مشائخنا، وستعرف أيضا من قواعد الشهيد بعد ذلك. هذا المحصل منه. وأما المنقول من الإجماع ليس حجة في المقام. المحصل يناقش صغرويا والمنقول يناقش كبرويا. وأما بناء العقلاء، التفتوا جيدا في بناء العقلاء. بني لا لا لا، باعتبار أنه حتى لو كان البحث مو في المسألة العقلية وكذا، الكلام أنه لو نقل العلامة أو نقل الشيخ إجماعا على مسألة ولم نحصل ذلك الإجماع، نقل الإجماع حج علينا أو ليس بحجة، مدرك أو ليس بمدرك؟ نقول ليس بمدرك كما سيأتي بيانه، إلا إذا نحن تتبعنا واستقرأنا كلمات الفقهاء. يأتي قطعا لا يأتي بطريق أو لا يأتي، إذا المحصل منه لا قيمة له في العقليات فضلا عن المنقول. أساس الإجماع لا معنى له في العقل. أما بناء العقلاء، التفتوا جيدا. يقول: أكو مطلبين لابد من التفريق بينهما جيدا. تارة أن العقلاء يذمون شخصا على فعل لأن فعله قبيح، وأخرى أن العقلاء يذمون شخصا على فعل لأن الفعل يكشف عن خبث باطن الفاعل. الفعل في ذاته لو نظرت إليه ليس بقبيح، مباح في نفسه، والعقلاء لا يؤاخذون ولا يذمون لأنه ارتكب هذا الفعل، وإنما يذمونه لأن هذا الفعل يكشف عن أن الفاعل سيء الباطن وخبيث في سريرته وباطنه. والذي يكون مفيدا في المقام ويمكن أن نستفيد منه ويكون دليلا أو مؤيدا إذا كان ذم العقلاء على الفعل لأن الفعل قبيح، أما إذا كان الذم لأن الفعل يكشف عن خبث الفاعل فهذا لا يفيدنا في المقام كما سيبين بعد ذلك. إذن لابد من التمييز جيدا بين أمرين: أن المذم الصادر من العقلاء لمن للمتجري هذا لأن الفعل قبيح، السلام عليكم ورحمة الله، هذا لأن الفعل قبيح، والمذمة لأن الفعل قبيح. يعني منشأ القبح هو الفعل، أو أن منشأ القبح ليس هو الفعل وإنما منشأ القبح ما يكشف عنه الفعل، وهذا ما يعبر عنه المنكشف. والبيع يعبر عنه الكاشف. فبعبارته رحمة الله تعالى عليه أن مذمة العقلاء للمتجري هل لقبح الكاشف الذي هو البيع أو لقبح المنكشف الذي هو سوء سريرته وسوء باطنه؟ أي منهما؟ يقول لا إشكال ولا شبهة في التجري، المذمة ليس على قبح الكاشف، وإنما المذمة على قبح المنكشف، وأن المنكشف شيء خبيث، الفاعل خبيث في باطنه. تريدون شاهدا على ذلك؟ يقول والشاهد عليه أنه لو علم العقلاء من عبد أنه لو قدر على قتل سيده وعلى ضرر سيده وعلى أذى سيده لقتله وألحق الأذى والضرر به، يذمه العقلاء أو لا يذمه العقلاء؟ نعم، مورد مذمة العقلاء. هذه المذمة منشأها الكاشف والمنكشف، المنكشف لأنه لا يوجد كاشف هنا أصلا. إذن هذه المذمة في التجري منشأها الفعل ومنشأها ما ينكشف بالفعل، تقول منشأها ما ينكشف بالفعل، وإلا لو كان منشأها الفعل في المورد الذي لا يوجد فعل لابد أن لا توجد مذمة، مع أنه نجد أنه توجد مذمة مع أنه لا يوجد فعل. إذن الذي هو قبيح ويستلزم القبح عقلا وبتبعه يستلزم القبح شرعا والحرم شرعا، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون القبح منشأه نفس الفعل يعني الكاشف. أما إذا كان منشأه المنكشف فهذا لا يكشف لنا إلا عن سوء سريرة الفاعل، يكون من قبيل الألفاظ. الألفاظ السيئة تكشف عن ماذا؟ عن معاني سيئة. وتوجد عندنا أفعال سيئة تكشف ماذا؟ عن بواطن سيئة. فلهذا يقول وأما بناء العقلاء فلو سلم، لو قبلنا أن المتجري يذم عند العقلاء، فإنما هو على مذمة الشخص من حيث أن الفعل قبيحون، لا، من حيث أن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة في الفاعل، لا أن المذمة على نفس الفعل، يعني منشأ المذمة ومنشأ القبح ليس هو نفس الفعل، بل منشأ المذمة والقبح هو سوء سريرة الفاعل. الشاهد على ذلك يقول كمن انكشف لهم، أي من العقلاء، من حاله، أي من حال إنسان معين، أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله، فهنا يذمونه أو لا يذمونه؟ نعم، مع أنه لا يوجد كاشف. فإذا المذمة ليست على الكاشف وإنما على المنكشف، فإن المذمة على المنكشف لا على الكاشف. ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري. أي قبح؟ الذي قال وحكم العاقل بقبح التجري، يقول الذي نقول به، التفتوا جيدا، الذي نقول به في باب الملازمة العقلية كلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بقبحه وحرمته، هذا إذا كان الفعل قبيحا وحكم العقل بالقبح كان منشأه نفس الفعل. أما إذا لم يكن الفعل قبيحا ولم يكن منشأ القبح العقلي هو الفعل بل الفاعل، إذن لا توجد تلك الملازمة العقلية. الملازمة العقلية من عندما نقول كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بقبحه وحرمته، هذا إذا كان نفس الفعل قبيحا، يعني منشأ القبح العقلي هو نفس الكاشف لا ما ينكشف بالفعل، وإلا لا إشكال أنه لا ملازمة بين قبح، بين ما يكشف عنه الفعل وبين استحقاق الفاعل ماذا؟ للعقوبة شرعا أو أنه فعله حرام شرعا. ومن الواضح في المقام اعتقاد أن الفعل قبيح مع فرض أنه ليس بقبيح في الواقع بل هو مباح في الواقع، هل أن الاعتقاد يغير الفعل عما هو عليه واقعا؟ إذا اعتقد بخمرية هذا المائع وكان خلا أو ماء في الواقع، فهل اعتقاده يغير عنوان هذا الفعل فيجعله قبيحا واقعا بعد أن كان مباحا واقعا؟ ليس كذلك. فإذا إذا لم يكن الاعتقاد مغيرا لعنوان الفعل، إذا منشأ القبح العقلي ليس هو الفعل، إذا لا توجد الملازمة العقلية. وهذا هو الجواب على دليل العاقل، حيث قال وحكم العقل بالتجري، بقبح التجري. خب قاعدة الملازمة تأتي تقول وكل ما حكم العقل بقبحه يحكم الشارع بحرمته أو يحكم الشارع باستحقاق العقوبة عليه، إذن هذا المتجري يحكم الشارع بقبحه أو استحقاق العقوبة عليه. يقول هذه الملازمة إذا كان الاعتقاد يغير عنوان الفعل واقعا، وفي المقام لا يغير كذلك. نعم الفعل يكشف عن شقاوة الفاعل والملازمة لا توجد بينه وبين استحقاق العقوبة شرعا. قال ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري، يعني الدليل الثالث، فإنه لكشف ما تجرى به عن خبث الفاعل، هذا فقط يكشف لنا هذا المقدار، لكون الفاعل جريئا عازما على العصيان والتمرد على المولى، لا أنه يكشف أي الفعل المتجرى به عن كون الفعل مبغوضا للمولى ويكون منشأ للبغض المولوي. والحاصل هم يتم الجواب عن مذمة العقلاء والجواب عن القبح العقلي. والحاصل أن الكلام في كون هذا الفعل وهو الفعل المتجرى به، في كون هذا الفعل الغير المنهي عنه واقعا كما هو المفروض لأنه خل في الواقع ماء في الواقع الغير المنهي عنه واقعا، أن الكلام في كون هذا الفعل مبغوضا للمولى. لماذا مبغوض؟ من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا، هل أن الاعتقاد يغير الفعل المباح إلى أنه فعل إلى فعل مبغوض للمولى مجرد الاعتقاد بأنه مبغوض؟ الكلام هنا، بحثنا هنا، والملازمة الموجودة بين هذا وبين الاستحقاق استحقاق العقوبة شرعا. وإلا الملازمة وإلا الكلام ليس في أن هذا الإنسان يستحق المذمة عقلا أو لا يستحق المذمة. نعم يستحق المذمة عقلا، ولكن هذا الاستحقاق للمذمة لا يلازم استحقاق ماذا؟ استحقاق العقوبة شرعا. وبعبارة واضحة هذا الإنسان يستحق الذم عقلا ولكن ليس فعله قبيح عقلا، والذي هو منشأ للملازمة أن يكون الحكم العقلي منشأه ماذا؟ قبح الفعل لا قبح الفاعل. قال لا في أن الكلام في هذا، لا في أن هذا الفعل المتجرى به ينبئ عن سوء سريرة العابد مع سيده وكون هذا العابد جريئا في مقام الطغيان والمعصية وعازما على ماذا؟ على الطغيان وعلى المعصية في المولى، فإن هذا غير منكر في هذا المقام في باب التجري. ليس بحثنا في هذه الجهة وأنه ينبئ عن سوء سريرته أو لا ينبئ، ينبئ عن شقاوة باطن الفاعل أو لا ينبئ، فهذا مما لا إشكال فيه وليس مستنكرا عند أحد كما سيجي كما سنبينه بعد ذلك. ولكن هل هذا المقدار وهو غير المنكر وهو أنه مما تسالم عليه وهو أنه يكشف عن سوء سريرة الفاعل، هل هذا كاف في الحرمة الشرعية لإثبات الملازمة؟ ولكن لا يجدي هذا المقدار المسلم في كون الفعل محرما شرعيا، هذا المقدار مو كافي. لماذا شيخنا مو كافي؟ يقول لأن قاعدة الملازمة مفادها أن يكون القبح منشأه الفعل، منشأه الكاشف لا منشأه المنتشف بالفعل، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل، يعني على المنكشف، لا يوجب استحقاق الذم على نفس الفعل. لو كان يوجب كانت تجري قاعدة الملازمة، لأن الفعل يكون قبيحا، وكلما حكم العقل بقبحه يحكم الشرع ماذا؟ بحرمته. السلام عليكم. لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل. ومن المعلوم المحقق في محله ماذا؟ أن الحكم العقلي باستحقاق الذنب الذي يستتبع الحكم الشرعي أيضا باستحقاق الذنب والعقوبة إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق الحكم العقلي بالذنب بالفعل لا بما يكشف عنه الفعل وهو الفاعل وسوء سريرة الفاعل. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذنب إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق الحكم العقلي باستحقاق الذنب بالفعل منشأه الفعل الكاشف لا أن يكون منشأه الفاعل والمنكشف بالفعل. هذا هو الجواب عن الدليل الثالث. وأما ما ذكرتم من الدليل الرابع وهو أنه خلاف العادل أن المصادف للواقعي يعاقب وأن غير المصادف للواقعي لا يعاقب، هذا على خلاف مقتضى العادل لأنه قال فيما سبق وهو منات لما يقتضيه العاقل. وحيث أننا أبطلنا أن يكون كلاهما مستحق كلاهما غير مستحق، إذن يدور الأمر بين أن يكون العاصي مستحق دون المصادف، أن يكون عاقي مستحق غير المصادف، أو يكون غير المصادف مستحق العقوبة دون العاصي. وحيث أن هذا الأخير باطل إذن لا بد من التفصيل. قال هذا مناف للعدل، إذن لا بد من الالتزام باستحقاقهما للعقاب. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ قال لأن المصادفة وعدم المصادفة أمر خارج عن الاختيار، والعقوبة والثواب إنما على الأمور الاختيارية لو على الأمور الخارجة عن الاختيار، على الأمور الاختيارية. إذن لا بد أن يرجع العقاب على الاعتقاد لا على المصادفة وعدم المصادفة. وإذا أرجعنا العقاب وعدم العقاب إلى الاعتقاد، الاعتقاد في المتجري والعاصي على حد سواء أم لا؟ إذن كلاهما يستحق. وبعبارة واضحة، التفتوا جيدا، وبعبارة واضحة، العقاب استحقاق العقاب على نتيجة الفعل لو على الاعتقاد. يقول الشيخ، يقول المستدل، لا يمكن أن يكون على نتيجة الفعل لأن نتيجة الفعل وهي المصادفة وعدم المصادفة غير اختيارية. إذن العقاب على ماذا يكون؟ على الاعتقاد، والاعتقاد فيهما على السوية، إذن كلاهما يستحق العقوبة. هذا دليل المستدل على أن المتجري يستحق العقاب كالعاصي على حد سواء، لأنه تارة نقول أن العقوبة على نتيجة الفعل، ومن الواضح أنه نتيجة الفعل وهي المصادفة وعدم المصادفة خارجة عن محل الاختيار، إذن لا يمكن أن تكون العقوبة على نتيجة الفعل. إذن العقوبة على ماذا؟ على نفس الاعتقاد، والاعتقاد فيهما أي فيهما أي العاصي والمتجري على حد سواء. هذا هو استدلال المستدل. الشيخ يجيب على ذلك، يقولنا نحن نلتزم التفصيل ولا محذور في ذلك. لماذا؟ يقول لأن الأفعال التي تصدر من الفاعل يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. قسم من الأفعال لا هو اختياري في الفاعل ولا يرجع إلى الفاعل. شنو معنى لا يرجع إلى الفاعل؟ يعني ليس سببه الفاعل، عفوا، ليس النتيجة من الفاعل ولكن سببه هو نفس الفاعل. من قبيل ماذا؟ الإنسان عندما يرمي بنفسه من أعلى إلى الأسفل وهو في وسط الطريق، يريد أن يقع على الأرض أو لا يريد؟ لا يريد أن يقع. فهنا نقول بأنه هذا مو مؤاخذ لأنه هو لا يريد أن يقع، أو نقول مؤاخذ، هذا مؤاخذ. لماذا؟ نقول لأن هذا فعله في الوسط وإن لم يكن اختياريا له. عندما وصل إلى وسط الطريق بين السطح وبين الأرض وإن لم يكن هذا الفعل اختياري ولكن سببه كان اختياري أو لا. فإذا بعض الأفعال لا هي اختيارية ولا ترجع إلى الاختيار. من قدير أن يأتي شخص أو يأتي أشخاص ويكتف شخصا ويجعل الخمر في حلقه في فمه، هذا فعل اختياري أساسا. هذا الشارب للخمر ليس فاعلا بالمعنى الفلسفي، ليس فاعل وإنما هو مورد الفعل. هذا الإنسان لا إشكال ولا شبه أنه يقبح ماذا؟ عقابه عقلا وشرعا، لأنه لم يصدر منه فعل إما حقيقة أو إذا صدر منه نسب إليه الفعل فهو لا اختياري ولا يرجع إلى الاختيار. هذا قسم. القسم الثاني أن الفعل ليس باختياري ولكنه يرجع إلى الاختيار. من قبيل ماذا؟ من قبيل العاصي. حقيقة العاصي عندما يقدم على شرب الخمر ويتضح في الواقع أنه خمرون، هذه المصادفة اختيارية أو غير اختيارية؟ غير اختيارية، ولكنها ترجع إلى ماذا؟ إلى اختياره، لأنه هو الذي شرب الخمر، فما قصده وقع وما وقع كان قاصدا له. إذن الفعل ليس اختياري ولكنه بالأخرة يرجع إلى الاختيار، لأن سبب الفعل اختياري. هذه المصادفة سببها ماذا؟ اختياري، وهو إرادة الفاعل لإنجاز هذا الفعل. هذا هو القسم الثاني. إذن هنا يقبح العقاب أو لا يقبح؟ لا يقبح العقاب، يستحق العقاب. لماذا؟ لأن الفعل وإن لم يكن اختياريا ولكن بالأخرى يرجع إلى الاختيار، يعني سببه اختياري بالنسبة إلى المكلف. القسم الثالث وهو أنه لا يرجع إلى الاختيار، فعل اختياري ولكنه بالأخرى لا يرجع إلى الاختيار. فعل اختياري شرب الخمر من المتجري، هذا فعل اختياري أو ليس باختياري؟ اختياري منه، ولكن عدم المصادفة للواقع هذا اختياري أو ليس باختياري؟ تقول ليس باختياري ولا يرجع إلى الاختيار أيضا. لماذا؟ عدم المصادفة لا هو اختياري ولا يرجع إلى الاختيار، أما أنه ليس باختياري فواضح لأن المصادفة وعدم المصادفة خارج عن اختيار الفاعل. أما أنه لا يرجع إلى الاختيار لأنه ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، فكيف يرجع إلى الاختيار؟ بخلافه في القسم الثاني فإن ما قصده ماذا؟ وقع. والشاهد على عدم اختياريته أن هذا المتجري لو كان يعلم بعدم المصادفة كان يشربه، ما كان يشرب، هو يريد أن يشرب الخمر، لو كان يعلم أنه ليس بخمر كان يشرب؟ لا يشرب، هو شربه بقصد أنه يصادف الواقع. فإذا عدم المصادفة اختيارية؟ لا. ترجع إلى الاختيار؟ أيضا لا، لأنه كان قاصدا شرب الخمر، مو كان قاصدا عدم مصادفة هذا الماء أنه خمر، هو كان قاصدا ولو بنحو التسبيب أن لا يكون هذا خمرا، لو كان قاصدا أن يكون خمرا. الشاهد عليه أنه كان قاصدا أن يكون خمرا، والشاهد عليه أنه لو كان يعلم بعدم المصادفة لما شربه. هنا يأتي هذا السؤال، لو لم يعاقب المولى على فعل لا اختياري ولا يرجع إلى الاختيار هذا قبيح؟ لو لم يعاقب معاقبة، لو ترك العقوبة على فعل لا هو اختياري ولا يرجع إلى الاختيار قبيح عقلا؟ إذن لماذا تقول أنه خلاف مقتضى العدل أن يعاقب العاصي ولا يعاقب المتجر؟ إن لم نقل أن عقاب المتجري خلاف العاقل، لا أقل نقول أنه ليس خلاف مقتضى. استفدت للنقطة أن عدم عقاب العامل أو المتجري الذي لا يرجع لا يكون فعله اختياريا ولا يرجع فعله إلى الاختيار، عدم العقاب ليس قبيحا، وإذا لم يكن قبيحا إذا ترك العقاب لا يكون خلاف مقتضى العدل. هذا إذا لم نفرق ونقول أن عقاب مثل هذا الإنسان هو خلاف مقتضى العدل، لأن هذا الإنسان يستطيع أن يحتج على المولى. يقول: لماذا تريد أن تعاقبني؟ تريد أن تعاقبني لأني ارتكبت فعلا حراما. المفروض أني لم أعد لم أرتكب فعلا حراما، لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذن عقابك لي على أي شيء؟ إن قلت على أن الفاعل له سوء باطن، لم يثبت من الشارع أنه إذا ثبت السوء الباطن فهو يستحق العقوبة عقلا حتى يثبت العقوبة شرعا، ملازمة وغير ذلك. فلهذا يقول الشيخ: نحن نلتزم بالتفصيل، وهو أن العاصي يستحق العقوبة، وأن المتجري لا قبح في عدم عقوبته. إذن عدم عقوبته ليس خلاف مقتضى عادل. ثم يقيم عدة شواهد لإثبات هذا المطلب. يقول: وأما ما ذكر من الدليل العقلي فنلتزم نحن بماذا؟ باستحقاق من صادف قطعه الواقع، لأنه عصى اختيارا. فإن قلت أن المصادفة وعدم المصادفة خارج عن محل الاختيار، جوابه أنه في العاصي يرجع إلى الاختيار والمتجري لا يرجع إلى الاختيار دون من لم يصادف. نحن نقبل التفصيل. قلت قولك أنه لو التزمت بالتفصيل يلزم خلاف مقتضى العدل، قولك إن التفاوت بالاستحقاق وعدم الاستحقاق لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار، هذا القول ممنوع. لماذا ممنوع؟ فإن العقاب بما لا يرجع بالآخر إلى الاختيار قبيح. خب، القسم الأول لا هو اختياري ولا يرجع إلى الاختيار، القسم الثالث اختياري ولكن المصادفة لا ترجع، عدم المصادفة لا ترجع إلى الاختيار، فهو قبيح. فإن العقاب بما لا يرجع بالآخر إلى الاختيار قبيح كما في القسم الأول، وأما العقاب بما يرجع إلى الاختيار قبيح. ها؟ لا، نعم، نعم، ليس بقبيح. العقوبة على ما يرجع إلى الاختيار قبيح؟ لا، ليس بقبيح، وهو القسم الثاني. يبقى القسم الثالث ما هو؟ وهو عدم العقوبة على أمر لا يرجع إلى الاختيار. فهل هو قبيح أو ليس بقبيح؟ عدم العقوبة لا، ليس بقبيح. إذن عندنا ثلاث مراحل أو ثلاث أمور: أنه قبيح أن يعاقب من ليس فعله اختياري وليس ماذا؟ ولا يرجع إلى الاختيار، القسم الأول. القسم الثاني أنه ليس من القبح أن يعاقب الشخص إذا رجع فعله إلى الاختيار، قبيح هذا؟ لا، ليس بقبيح. إذا عاقبه قبيح؟ لا، ليس بقبيح، لأنه يستحق، لأن سببه كان اختياري. المطلب الثالث أن عدم العقاب على من لا يرجع فعله إلى الاختيار قبيح؟ عدم العقاب قبيح؟ لا، ليس بقبيح عدم العقاب. قال: إلا أن عدم العقاب كما هو في محل الكلام، كما هو في المتجري، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار وهو عدم المصادفة، وبينا أنه لماذا لا يرجع إلى الاختيار، لا يرجع إلا أن عدم العقاب خبر إنه، إلا أن عدم العقاب قبحه غير معلوم، يعني لم يثبت أنه قبيح عدم العقاب. هناك ثبت أن قبحه، هناك ثبت أن العقاب يستحقه في الثاني، ولكن هنا عدم العقاب إذا لم يعاقب قبيح لا، إذا ليس خلاف مقتضى العدل. هسه يذكر جملة من الشواهد، التفتوا للشواهد. يقول الشاهد الأول: لو كانت المصادفة وعدم المصادفة ليست منشأ لترتب الأثر وليست منشأ للثواب والعقاب كان ينبغي أنه، التفتوا جيدا، كان ينبغي أن من سن سنة حسنة وسن آخر سنة سيئة، كثرة الفاعل وقلة الفاعل لا تؤثر في من؟ في من سن تلك السنة الحسنة أو سن تلك السنة السيئة، لأن كثرة الفاعل وقلة الفاعل قال داخل في الاختيار لو خارج عن الاختيار، خارج عن الاختيار تؤثر على كثرة الثواب وقلة الثواب أو لا تؤثر؟ تؤثر مع أنها خارج عن الاختيار. ماذا تقولون هناك؟ ماذا جوابكم؟ جوابكم تقولون لأن سببه كان اختياري. فنفس ما قلته هناك قلوه هنا. زيد سن سنة حسنة بنى مدرسة، وخالد سن سنة سيئة بنى مقهى ليلعب فيه القمار، مهشتين. ومن باب الصدفة أن هذه السنة الحسنة التي سنها كان 10 يصلون فيه أو 10 يدرسون نافع، ولكن تلك السنة السيئة كان آلاف يدخلون ويخرجون. هذا يحصل على ثواب قليل ثواب كثير؟ ثواب قليل. ذاك يحصل على عقاب كثير أو لا يحصل على عقاب كثير؟ مع أن كثرة العامل وقلة العامل هذه اختياري خارج عن الاختيار، وكان ينبغي أنه قلة الثواب وكثرة العقاب هم ماتينا لا معنى لأن تكون لمن سن السنة الحسنة أو سن السنة السيئة، مع أن الروايات صريحة في هذا المعنى أن كثرة العامل وقلة العامل لها أثر ماذا؟ في قلة الثواب وكثرة الثواب أو قلة العقاب وكثرة العقاب، لا فرق في ذلك، مع أنه ليس باختياري. ماذا تقولون هناك؟ تقولون لأن سببه الاختياري، السنة الحسنة أو السنة السيئة سببها قلة، سبب هذه القلة أو الكثرة سببها تلك السنة الحسنة أو السنة السيئة. فإذا يرجع إلى الاختيار كذلك في المقام، وهذا خير شاهد بل خير دليل على أنه إذا رجع إلى الاختيار وإن كان نفس المصادفة ليس اختياريا، ولكن إذا رجع إلى الاختيار يعاقب، أما إذا لم يرجع إلى الاختيار فليس مستحقا للعقوبة. قال كما يشهد به الأخبار الواردة في أن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها. فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة واتفق كثرة العامل بإحداهما هسه الحسنة أو السيئة، وقلة العامل وقلة العامل بما سنه الآخر هسه الحسنة أو السيئة، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول لأنه كثير أو عقاب الأول لأنه إذا رجع إلى السيئة أعظم من ماذا؟ مما لو كان هناك فاعل أو عامل أقل. هذا شاهد. الشاهد الثاني يقول قد اشتهر في كلمات الأعلام أن الفقيه المصيب له أجران وأن الفقيه المخطئ له أجر واحد. خب أن الفقيه مصيب في استنباطه أو مخطئ في استنباطه هذا داخل في الاختيار لو خارج عن الاختيار؟ داخل لو خارج؟ الإصابة وعدم الإصابة داخل أم خارج؟ خارج عن، لا يعلم أي فقيه يعلم أنه مصيب وأي فقيه يعلم أنه غير مصيب، مع أنه يزيد أجره وينقص أجره. فلو كان غير اختيار لا معنى لإناطة كثرة الثواب وقلة الثواب بالإصابة وعدمها. كيف توجهون هناك؟ تقولون لأن سببه اختياري وهذا يرجع إلى ذلك السبب. خب لماذا قال وقد اشتهر؟ قال المحشون باعتبار أنه يظهر منه كما سيأتي بعد ذلك أنه لم يعثر على رواية بهذا المضمون وإن كان مشهورا بين الأعلام. وقد اشتهر أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا. فإن قلت أن هذه المسألة مسألة عقلية والمسائل العقلية لا يمكن الاعتماد فيها على خبر الواحد، ومن سن سنة حسنة أو سن سنة سيئة فله أجر أو وزر من عمل بها خبر واحد، ولا يمكن الاعتماد في خبر الواحد اعتماد العقليات على خبر واحد. الشيخ دفع دخل المقدر يقول لا تشتبه أن الأخبار متواترة قطعية، والأخبار في أمثال ذلك مو وقد اشتهر في أمثال من سن سنة حسنة وقلة الثواب وكثرة الثواب، والأخبار في أمثال ذلك في طرفي الثواب والعقاب بحد التواتر. الدكتور إذن يمكن الاعتماد عليها حتى في المسائل العقلية لأنه قطعي. إذن النتيجة التي يأخذها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما، هذا الدليل العقلي الذي ذكره هسه، إما بدليلين إما بدليل واحد لا فرق. فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما، يعني المتجري والعاصي في استحقاق المذمة يحكم بتساويهما من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرة الفاعل مع المولى، وإلا لا يحكم العاقل بتساوي الفاعل والمتجري من حيث قبح الفعل المتجرى به. لو كان العقل يحكم بتساويهما، أي العاصي والمتجري، بقبحهما من حيث الفعل المتجرى به لتم الاستدلال، ولكن لا يحكم بتساويهما من حيث الفعل، وإنما يحكم بتساويهما من حيث خبث الفاعل وسوء باطنه، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية. إذن دليل العاقل أولا وثانيا أيضا غير تام. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يؤيد مطلبه تأييد لا أنه دليل، يقول: والشاهد عليه ما نجده من أنفسنا، نحن نجد أن الذي فعل ما اعتقده أنه معصية ثم تبين أنه معصية، وأن الذي اعتقد أنه معصية وتبين أنه ليس بمعصية، نحن نجد من أنفسنا أن هذا يستحق عقوبة أكثر وهذا يستحق عقوبة أقل وأضعف. هذه الشدة والضعف منشأها أين؟ لو كان العقل يحكم بالتساوي لما كان هناك معنى، لأن العاقل يرى أن هذا يستحق العقوبة، يعني العاصي بنحو أشد، وأن المتجري يستحق المذمة والعقوبة بنحو أضعف وأخاف. هذا خير شاهد على أنه خير مؤيد على أن هناك فرقا بين العاصي والمتجري في حكم العقل أو العقلاء أيضا. وربما يؤيد ذلك أن نجده، يؤيد ذلك يعني إشارة إلى من؟ إلى وجود الفرق بين العاصي والمتجري، وأنهما ليسا من حيث الاستحقاق للعقاب على حد واحد. وربما يؤيد ذلك أن نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة العقاب بين من صادف فعله الواقع، عندما نريد أن نعاقب الإنسان، بين من صادف فعله الواقع وبين من لم يصادف، نجد أن من صادف في نظرنا يستحق عقوبة أكثر، وأن من لم يصادف يستحق عقوبة أكثر أقل. الشيخ هنا يستدرك، يقول: إلا أن يقال، يعني يناقش في هذا التأييد. ماذا يناقش؟ يقال بأن هذا الكلام الذي قلته في العقلاء تام، أما في الحكيم المطلق وهو الله سبحانه وتعالى غير تام. لأننا نحن نريد، لماذا أساسا نحن نعاقب؟ نحن عندما العبد أو المولى عندما يخالفه العبد ويعصيه، لماذا يريد أن يعاقبه؟ لماذا يريد عقابه؟ يريد أن يتشفى، لأنه يحصل أنه بعصيان العبد لمولاه المولى يحس أنه وقع ضرر عليه، وقع نقص عليه، وقع أذى عليه، يريد أن يجبر هذا الضرر، يجبر هذا الأذى فيتشفى، كما في القصاص. في القصاص لماذا أعطي لولي الدم هذا؟ قالوا: للتشفي، لأن هذا الإنسان عندما قتل ولده صاحب الدم ولي الدم لا يستطيع أن يرى أن القاتل يمشي على قدميه، فللتشفي الشارع هنا وضع له القصاص. نعم، إن أراد أن يعفو فليعفو. إذن هنا نحن ما نجده من الفارق، باعتبار أنه إذا العبد خالف وكان معصية في الواقع يريد أن يتشفى لأنه وقع ضرر عليه حقيقة، أما في المورد الذي لم يقع عليه ضرر حقيقة كما في التجري فهنا الأقلية من باب لا يوجد تشفي، لأنه صحيح المولى يحس أنه انتهكت حرمته، ولكن واقعا وقع عليه ضرر، لا باعتبار أن الفعل لم يكن معصية. فإذا منشأ الأشدية والأضعفية هو ماذا بين العقلاء؟ هو التشفي وعدم التشفي. وهذا ممكن في الواجب سبحانه وتعالى أنه يتشفى أو لا يتشفى، إذا لا معنى للفرق بينهما هناك. إذا ما ذكرته من المؤيد وإن صح بين العقلاء إلا أن البحث في المعاقب الحقيقي وهو الحق سبحانه وتعالى، وهذا قياس مع الفارق مع هناك، لا يمكن أن نقيس الحق سبحانه وتعالى بالعقلاء، فالتأييد غير وارد. ثم يقول الشيخ فتأمل، هذه فتأمل شو يقول؟ يقول هذه المناقشة التي ذكرناها وأبرزنا الفرق بين العقلاء وبين الحق في العقاب، هذا على إطلاقه غير تام، صحيح بنحو الموجبة الجزئية في العقلاء كذلك، ولكنه دائما مذمة العقلاء وعقاب العقلاء ليس من باب التشفي. نعم المولى من باب التشفي يشتد أو لا يشتد، ولكن غير المولى من العقلاء يوجد عندهم شدة وضعف أو لا يوجد بالنسبة إلى هذا العبد؟ نعم يوجد عندهم، مع أنه ليس من باب التشفي. هذه فتأمل، يعني يريد أن يقول بأن ما أشكلتموه على تأييدنا يمكن أن يجاب عليه بأنه هذا الإشكال غير وارد. فإذا النتيجة ماذا؟ ذكر مؤيدا ثم ناقش المؤيد ثم ذكر تأملا في المناقشة. وربما يؤيد ذلك أننا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة العقاب بين من صادف فعله الواقع وبين من لم يصادف، يناقش هذا المؤيد، إلا أن يقال إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية، يعني الفرق بين من صادف ومن لم يصادف، من حيث أن زيادة العقاب من المولى وتأكد الذم من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع هذا لأجل التشفي المستحيل في حق الحكيم تعالى. ثم قال فتأمل، حيث أن هذا الذي ذكرتموه في العقلاء ليس على إطلاقه تام، ليس هذا الفرق دائما من باب التشفي. إلى هنا اتضح لنا قولان في باب التجري. القول الأول أنه لا يفرق بين العاصي والمتجري من حيث استحقاق العقوبة عقلا وشرعا، هذا قول وهو قول مشهور لعله. القول الثاني وهو قول الشيخ أنه المتجري لا يستحق العقوبة عقلا فضلا عن الحرمة شرعا، وإنما فقط الفعل المتجرى به يكشف عن ماذا؟ يكشف عن سوء وباء، عن سوء سريرة الفاعل. عند ذلك يدخل الشيخ في بيان قول ثالث وهو لصاحب الفصول المحقق الأصفهاني، ذكره في باب الاجتهاد والتقليد في باب التجري يأتي بحثه. الحمد لله رب العالمين.